إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع هذه المحاضرة: كيف نتقي الشياطين، وكيف ندفع عن أنفسنا مس الشيطان وأذى الشيطان ووساوس الشيطان. كما تعلمون أيها الإخوة أن العوالم ثلاثة: عالم الملائكة الأبرار، وأولئك خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يصدر عنهم إلا الخير، وهم يدعون للمؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا، والعالم الآخر عالم الشياطين والجن، أو الجن والشياطين، والعالم الثالث عالم الإنس، نحن بشر. عالم الجن والشياطين كما لا يخفى عليكم منهم المسلم ومنهم الكافر، منهم المحسن ومنهم المسيء، منهم الضار ومنهم النافع، منهم المتبع ومنهم المبتدع، كما قال الله عز وجل عنهم: كنا طرائق قددا، يعني لهم طرق متفرقة. وهم مخلوقون من نار، كما حكى الله عز وجل عن إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. حينما أبى أن يسجد لآدم واعتز بعنصره الناري، وأبى أن يتواضع وأبى أن يسجد، وقد سجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، لأنه مجبول على الكبر والحسد والحقد ولذلك لم يسجد لآدم ولم يمتثر أمر الله، وإنما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم لما فضله به من العلم. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. إذن وعالمنا عالم الإنس عالم البشر مخلوق من طين، والصراع قائم بين الموحدين والمشركين وبين المؤمنين والكافرين، سواء كانوا من عالم الإنس أم من عالم الجن. وللأسف أن هناك تعاون وثيق ووطيد بين شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال الله عز وجل عنهم: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا العالم عالم الجن والشياطين يرانا من حيث لا نراه، عالم موجود معنا ويعيش معنا وقد يأكل معنا وقد يبيت معنا ويرحل معنا يخالطنا، يرانا من حيث لا نراه. ولحكمة بالغة حجب الله عنا رؤية هذا العالم، لأن قدراتنا لا تحتمل رؤية أشخاصهم ورؤية صورهم القبيحة، كما قال الله عز وجل عن شجرة الزقوم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. لا نحتمل أن نرى الشياطين على صورهم الحقيقية، لأنهم في أقبح صورة، لأن الله عز وجل حينما عصى إبليس ربه لعنه وطرده من رحمته ومسخه على أقبح صورة. ولذلك من رحمة الله عز وجل لا نرى الشياطين والجن على صورتهم الحقيقية، لأننا لا نحتمل ذلك، ولو رأيناهم على صورهم الحقيقية لصعقنا، ولكن نراهم حينما يتشكلون، حينما يتشكلون في صور أخرى، حينما يتشكلون في صورة الإنسان، حينما يتشكلون في صورة الأفعى، حينما يتشكلون في صورة الحيوانات سواء كانت حيوانات أليفة أو غير أليفة، نراهم بأعيننا، وقد يقتلون يضربون فيموتون، لأن الإنس والجن يموتون. فهذا العالم الذي يرانا ولا نراه ويخالطنا ويعادينا من كفر منه، من كفر من الجن فهو شيطان، فكل شيطان جن وليس كل جن شيطان. والجن مأخوذ من الاجتنان، أي الاختباء الاختفاء، ومنه سمي المجنون لأن عقله قد ذهب، ومنه سميت الجنة لأنها ملتفة الأشجار، من دخلها اختبأ فيها وغاب عن الأبصار، ومنه سمي المجن، والمجن هو الترس الذي يتقي الفارس ضربات السيوف والرماح والنبال به، يسمى مجن. أي نعم. ومن هنا سميت الجن بهذا الاسم لاجتنانها، أي اختفائها واحتجابها عن الأبصار. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. The Shaykh began with the famous Khutbat al-Hajjah, whose translation is well known. And then he began by saying that the subject of tonight's talk is how to protect ourselves from the shayateen, and how to defend ourselves and to remove the harm of their various harms, and of their touches, and of their whispers. And as is well known, the Shaykh said, there are three worlds. The world of the angel, who are made of light, and they do whatever is commanded of them, as is mentioned in the Quran, and the Shaykh mentioned that ayah. And there only emanates from them, and only comes from them good. And they make dua for the believers, and they seek forgiveness for them. And the second world is the world of the shayateen, and the jinn, in which the Shaykh will talk about in greater detail. And the third is the world of ins or bashar, meaning mankind. As for the second world, the world of the jinn, then amongst the jinn are those that are Muslim and those that are kafirs. Those that are muhsins, those who do good, and those who are musir, those who do evil. Those who do harm, and those who bring about benefit. Those who are followers of the Prophet ﷺ, and those who are mubtadirs, people who bring about innovations in the religion. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Surah Al-Jinn, كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. We are on various kinds of paths, different paths. The Shaykh mentioned that the jinn are made and created from fire. And this is shown in the ayah of Allah subhanahu wa ta'ala, خَلَقْتَنِي مِن نَار وَخَلَقْتَهُ مِن طِين. When Iblis mentions to Allah as a reason for his disobeying him, why did he disobey him? He says, out of his racism, that he was created from fire, whereas Adam alayhi salam was created from teen, clay, or sounding clay. This is the reason Iblis alayhi salam, Iblis la'anatullahi alayhi salam, had for disobeying the command of Allah. It was due to his racism, his kibr, his arrogance, his hasad, his envy and jealousy, and his haqad, meaning he was looking down on Adam alayhi salam. As for the command of Allah to the angels, and included in that command was Iblis, then the command of Allah to prostrate before Adam alayhi salam was due to his excellence and his having the virtue of having knowledge. And this is shown in the ayahs in Surah Al-Baqarah, وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Then Allah subhanahu wa ta'ala taught Adam the names of all the things. Then he presented them to the angels. ثم عرضهم عليه على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء الكفر قال سبحان. Then he presented them to the angels and he said, then inform me about the names of these things if you are indeed truthful. The angel said, سبحانك, glory be unto you, you are far above any error. We have no knowledge except that which you have taught us. The third of the world is the world of the ins, and the Shaykh briefly mentioned that the ins, mankind, is made from steam, clay. And as for these two worlds, the world of the ins and the world of the jinn, or especially the mushrikeen among them versus the muwahideen, the people who have tawheed, there's always a struggle and a fight. Whether they're jinn or ins, there's a struggle and fight between the doers of good and the doers of evil. And the doers of evil amongst the jinn and mankind are working together against us. They inspire to one another beautified speech. And the Shaykh mentioned that the jinn see us from where we can't see them. They travel with us, they eat with us, and they're involved in all of our activities. But due to a wisdom from Allah subhanahu wa ta'ala, they have been veiled from us and we cannot see them due to their extreme ugliness and appearance. The Shaykh then mentioned the ayah in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala compared the tree of Zakkum in Jahannam to the head. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلعها يعني منظرها وشكلها. Its appearance is like the heads of shayateen. So the Shaykh mentioned that if we were to see them, we would faint out of seeing them, how ugly they are. And Iblis, when he was kicked out of paradise, Allah subhanahu wa ta'ala cursed him and transformed him into an incredibly ugly form. But when we do see the jinn, we see them in other forms that they have taken, whether they be of animals or of other beings. And as for the jinns, they can be killed, and if they are hit, they can be killed because mankind and jinn die. The Shaykh mentioned that an important point, that whoever is a kafir amongst the jinn, then he is a shaitan. So every shaitan is a jinn, but not every jinn is a shaitan. Then the Shaykh went on finally to talk about the etymology of the word jinn, that it is from Arabic ijtinan, which means concealment, and he mentioned various other words in Arabic which have to do with concealment, like majnoon is someone whose intelligence has gone away, or jannah, as is known, is concealed, or mijan, a word in Arabic, mijan means shield, in which the rider on the horse, the horse rider, protects himself behind that shield. فالعداوة قديمة بين الإنس وبين الجن وبين بني آدم وبين الشيطان، وذلك أن إبليس عليه لعنة الله نقم على أبينا آدم حينما أمر بالسجود له، وحين أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. ولما كان إبليس يسرح، ولما كان إبليس قبل أن يعصي ربه ويستكبر عن السجود لآدم في الجنة، وآدم وحواء في الجنة، فظل إبليس يحاول ويوسوس حتى أغرى آدم عليه السلام وحواء بالأكل من الشجرة، والذي كان سببا في خروجهما من الجنة، قلنا اهبطا منها جميعا. فبعد ذلك لما رأى إبليس أن لعنة الله قد حلت به، وغضب الله قد حل به، وأنه طرد من رحمة الله، وأن لعنة الله قد حلت به إلى يوم الدين، أخذ على نفسه العهد وأقسم لله عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة متواترة: المخلصين. فأقسم الشيطان ليغوين ذرية آدم إلى يوم الدين حتى لا يكون منهم أحد إلا من رحم الله من الشاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهكذا إبليس عليه لعنة الله وجنوده يعيثون في الأرض فسادا، يفسدون بين المرء وزوجه، يوسوسون للناس فعل المنكرات والفواحش، ويصرع ويتلبسون طائفه. فربنا عز وجل حذرنا من هذا العدو اللدود، من هذا العدو الذي لا يرحم، هذا العدو وهو الشيطان وجنوده، حيث قال الله عز وجل: يا بني آدم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني أي وحدوني هذا صراط مستقيم. فعبادة الشيطان قديمة عياذ بالله، ومن أطاع الشيطان وعبد الشيطان وعصى الرحمن فقد اتخذ الشيطان وليا وتخلى عنه الرحمن وتركه نهبا للشيطان ولشياطين الجان عياذا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين. حنفاء الحنيف هو الذي على الفطرة، الحنيف هو الذي ترك الضلال إلى الهداية، وترك الكفر إلى الإيمان، وترك الشرك إلى التوحيد، هذا هو الحنيف. وعكسه الجنيف، والفرق بينهما نقطة. حنيف يعني ترك الكفر إلى الإيمان والشرك إلى التوحيد والشر إلى الخير والفطرة الوثنية إلى الفطرة، وجنيف عكس ذلك الذي يترك الإيمان إلى الكفر والتوحيد إلى الشرك عياذا بالله. إني خلقت عبادي حنفاء، في أصل الفطرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فكل المخلوقات، كل خلق الله خلقوا على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لأن الشياطين، الشيطان وجند الشيطان قعدوا للمؤمنين بأطرقهم حتى يجتالوهم عن الصراط المستقيم. ومن أول لحظة يولد فيها هذا الطفل يعادي الشيطان، فيغمزه، فيستهل صارخا. قال عليه الصلاة والسلام: إلا عيسى ابن مريم وأمه. وذلك أن أم مريم دعت ربها فقالت، وهي حامل في مريم: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلذلك الشيطان ليس له سلطان على عيسى وعلى أمه، فلذلك أجارهما الله من وخز الشيطان. وهذه الحكمة، وهذا السبب، الطفل من أول ما ينزل يصرخ بصوت عال، لأن الشيطان قد غمزه بإصبعه فيستهل صارخا. فالعداوة، عداوة الشيطان لبني الإنسان من أول لحظة يخرج فيها إلى هذه الحياة. وحينما يتزوج الرجل المرأة ويأتي ليقضي منها حاجته، يتبدى الشيطان ويحاول أن يجامع معه ليكون له حظ من هذا الغلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى الله بينهما ولد إلا لم يضره الشيطان. So the battle between ins and jinn is an old one. And it started when Iblis, may Allah curse him, was kicked out and received the curse of Allah and lost all hope and was cursed and will enter the fire. Then he realized that he had Adam as his enemy. This was after he didn't prostrate to Adam and didn't obey the command of Allah and was arrogant. So he persisted whispering to Adam alayhi salam until he became a cause for Adam alayhi salam and Hawa's being taken out of Jannah. And after he was taken out himself and cursed, he says to Allah, as is mentioned in the Quran, "By your might I will certainly send them or make attractive to them the astray ways." فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. I will certainly send them astray except your sincere slave. And Allah subhanahu wa ta'ala also mentions in the Quran that the Iblis says, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ, and you will not find most of them grateful. So between the shaitans, so the shaitans are enemies to us, and this enmity is old. And you find after that initial enmity of Iblis that his soldiers have been involved in all kinds of fitnas and in bringing about fitnas, for example, between husband and wife, and all kinds of problems that occur between people. And Allah subhanahu wa ta'ala has warned against this merciless enemy of ours in his saying, O children of Adam, indeed the shaitan is an enemy for you. So take him as an enemy. And he also has said, لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. In this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala mentions the meaning of which, that has it not become has the covenant not been taken from you, and you not been informed that the shaitan is a clear enemy and you are not to worship him? And the Shaykh mentioned the famous hadith, or the ayah also, in which the children of Adam were all taken out from his back and brought forward and shown, and were shown that Allah was their Lord. So the fitrah was established in them. And this worship of shaitan, however, is old. And it involves obeying shaitan and taking him as a friend and an ally. And when this occurs, Allah subhanahu wa ta'ala leaves that person to the friendship he has made with shaitan. Because Allah subhanahu wa ta'ala has created all people upon a natural inclination to worshipping him. So it is to go against that natural inclination to obey the shaitan and take him as a friend. In a hadith Qudsi, the Shaykh mentioned that the Prophet ﷺ reported that Allah said, I have created my slave Hunafa. And Hunafa meaning that they are upon the fitrah, the natural inclination, and that they have left the astray ways and gone to the rightly guided ways, and left shirk and gone to tawheed. And this is in opposition to the word Janif. The opposite of Hunafa is Janif. And these are the people who leave Iman and go to Kufr, or leave tawheed and go to shirk, and so on. So Allah subhanahu wa ta'ala took the children of Adam out from Adam alayhi salam's back and showed them that he was their Lord and instilled this fitrah in him. So he has made his slaves born upon the correct way, but it is the parents who turn him into a Jew or a Christian or the like. And the shaitans throughout his life sit upon the stray ways, calling him to go away from the straight way. And from the very first moment a person is born, the shaitan pricks him with his finger, and that is the cause of a baby screaming when he is born. And so this enmity starts from the very first moment that a child is born. And the Prophet ﷺ also mentioned that this is all except for Isa alayhi salam and for Maryam alayhi salam, because the mother of Maryam alayhi salam made the dua that indeed I seek refuge for her and her child from the cursed shaitan. So the Shaykh reiterated that this enmity between us and the shayateen is from the very first moment. And it also occurs later when a person gets married and he goes to his wife, and the shaitan tries to involve himself in that act so that he can have a share of the child, and the child can lean towards the shaitan. But the Prophet ﷺ mentioned that when a man goes to his wife, if he says the dua, and keep me and our keep us and our child away from the worshipping of Allah, ذكر الله عند الجماع. نعم. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. Right. نعم. In the name of Allah, O Allah, keep us away from the shaitan and keep the shaitan away from that which you will provide for us or have provided for us. So if one does this, then the Prophet ﷺ informed that the child, if he is born, he will be protected from the shayateen. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رزق هذا الزوج أو هذا الأب ولدا إن كان ذكرا أن يعق عنه شاتين مكافئتين، وإن كان أنثى أن يعق عنه شاة واحدة. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل فيه فكاك له من الرهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته. وقد فسر العلماء الارتهان بأن الشيطان يكون له سلطان على هذا الغلام، ويكون هذا الغلام كأنه محبوس ومقيد من الشيطان، فهذه الذبيحة وهذه النسيكة تكون فكاكا له. وقيل أن هذا محبوس عن الشفاعة لأبويه، وأنه إذا عق عنه فإن هذا يكون يعني فكاكا لحبسه عن الشفاعة لأبويه، إلى غير ذلك من أقوال. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين، يضع يده عليهما يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام. يعوذهما يعني يطلب من الله عز وجل أن يحميهما ويحفظهما من العين ومن الشياطين ومن الهوام، وهي الحشرات الضارة والحيوانات الضارة كالأفاعي والعقارب ونحو ذلك. ولذلك أيها الإخوة، إذا كان هذا الشيطان يرانا ولا نراه ولا نستطيع أن نقاتله بالسلاح ولا بالحديد ولا بالنار، فكيف نعتصم من هذا الشيطان ومن هذا العدو اللدود وهذا العدو اللئيم الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. أول شيء يجب أن نتحلى به حتى نحفظ من الشياطين الإخلاص لله، إخلاص التوحيد لله، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإخلاص التوحيد لله عصمة من الشياطين، لا يقربك شيطان ولا يستطيع الشيطان أن يكون له عليك سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي، ما قال خلقي، قال عبادي. من هو العبد؟ العبد هو الذي أخلص الدين لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وانقاد لمولاه فعمل بما أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر. كذلك أن تكون أيها المسلم متبع غير مبتدع، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العصمة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والشيطان يخاف من العبد المخلص، من العبد الموحد، من العبد المتبع للسنة لا المبتدع، فالمبتدعة يلعب بهم الشياطين ولا يخاف منهم الشيطان. أما أهل السنة أهل العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هؤلاء يعرفون مداخل الشيطان، هؤلاء يفرق منهم الشيطان، لأن هؤلاء محفوظون بالملائكة، تحفهم الملائكة، لأنهم يذكرون الله ويتكلمون بالعلم ويعلمون الناس التوحيد الخالص والسنة، ويحذرونهم من الشرك ويحذرونهم من البدعة، ولذلك الملائكة تحفهم. والملائكة إذا حضرت فرت الشياطين، فرت الشياطين، لأن الملائكة والشياطين لا يجتمعان في مكان واحد. فهذا المجلس نرجو الله عز وجل، بل نجزم بأنه تحفه الملائكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالملائكة تفر وتفرق من مجالس العلم ومن مجالس الذكر. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، أي يخاف منك، ما سلكت شعبا إلا سلك الشيطان شعبا آخر. لماذا يفرق الشيطان من عمر ويخاف من عمر؟ لأن اسمه عمر؟ لا، لأنه عمر العالم، عمر الموحد، عمر المتبع، عمر المخلص، عمر الذاكر لله، عمر الموالي لأولياء الله والمعادي لأعداء الله. ولذلك الشيطان يفره. وأنت في طلبك للعلم ترغم أنف الشيطان، لأن الشيطان يعادي العلم والعلماء، يريدك الشيطان أن تبقى في جهلك. فلذلك لما أنت تجلس بين يدي العلماء وتطلب العلم فالشيطان يخاف منك، الشيطان يخاف منك، نعم، لأنك تتسلح بالعلم الذي تبدد به ظلمات شياطين الإنس والجان. كذلك أيها الإخوة، تلاوة القرآن وذكر الرحمن مما يطرد الشياطين. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان؟ وقال عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة: أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. يعني سورة البقرة قراءتها حفظها لا يستطيع السحرة، سحر السحرة يبطل مع سورة البقرة. فأنت إذا قرأت سورة البقرة في بيتك فإن سحر السحرة يفسد ولا يستطيعون عليك سبيلا، لأن الله عز وجل جعل في سورة البقرة وفي سور القرآن خاصية في تبديد السحر وفي طرد الشياطين. وكذلك آية الكرسي من أعظم ما يتلى ومن أعظم ما يرقى به ومن أعظم ما يتحصن به. فلما كان أبو هريرة رضي الله عنه يقوم على أموال الصدقة على بيت مال المسلمين، كان الشيطان يأتي على صورة إنسان ويسرق من بيت مال المسلمين، فيمسك أبو هريرة. أبو هريرة يظن أنه إنسان، لا يعرف أنه شيطان، يقول له: لا أرفع عنك إلى رسول الله. يقول: مسكين وصاحب عيال، ويتوسل إليه فيتركه ثلاث مرات. في المرة الأخيرة مسكه وقال له: لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: دعني وأعلمك علما. والصحابة حريصون على العلم، لا يقدر عندهم العلم بثمن. قال: ماذا؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح، ولا يزال معك من الله حافظ، أي من الملائكة، يعني يكون معك حافظ من الملائكة يكون عندك عند رأسك ولا يستطيع شيطان أن يقترب منك. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أطلقه، ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كل مرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا الأسير: ما فعل أسيرك يا أبو هريرة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه صاحب عيال فأشفقت عليه فأطلقته. ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن علمه هذا المتخفي، الشيطان المتخفي في صورة رجل، قال: ماذا قال لك؟ قال كذا وكذا. قال صدقك وهو كذوب، تدري من تناجي يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك شيطان يا أبا هريرة، ذاك شيطان. إذا نفهم من هذا أن الشيطان قد يتشكل في صورة الإنسان ويلبس على الناس، كما لبس كثير من الشياطين على الصوفية، كثير من الشياطين لبسوا على الصوفية، يجعلونهم يدخلون في غرف مظلمة أو في مغارات ويذكرون الله على الظلام، فيشع لهم نور من السقف أو من ناحية المغارة أو من ناحية البيت، فيظن أن هذا نور الحق، ويظن أن هذا يعني دليل على أنهم قد بلغوا الولاية. والشيطان إنما هو من الشيطان يستدرجهم. ويقال أن بعض الصالحين، وهذه تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله، أنه بينما كان يصلي سطع له نور من سقف البيت، فقال له، فقال خرج صوت من هذا النور يقول: يا عبد القادر، قد أسقطت عنك التكاليف، افعل ما شئت. فعبد القادر الجيلاني كان عالما، قال له: خسئت يا شيطان، إن التكليف لم يسقط عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال الله، قد قال الله له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقال: غلبتني يا عبد القادر، لقد لبست على ألف عابد، أو كلاما هذا معناه. قال: وصار دخانا هذا النور الصاطع. فالشياطين لها سلطان على الجهلة، الجهلة تلعب بهم الشياطين كما يلعب الطفل في الكرة. Prophet صلى الله عليه وسلم commanded the Prophet صلى الله عليه وسلم commanded after people a husband and wife have relations and a child is born for them, that if the child is a boy, that the father slaughters two sheep, and if the child is a female, he slaughters one sheep. This release from the rahan as being a release of from the control of the shaitan over the child, because until that aqiqah is done, the shaitan has some kind of restraint and control over the child. So the aqiqah is one of the ways that protects our children from the restraint and power influence of the shaitan. And it's also recorded, another way of protecting the children is the dua for them, as the Prophet ﷺ used to seek refuge in Allah for Hassan and Hussein. And he used to make the dua: I seek refuge for you two with the perfect words of Allah from every shaitan and hamma. U'idhukuma bi kalimati Allahi tamma min kulli shaitan wa hamma. Al-hamma hiya al-af'a wal-aqla wa min kulli 'ayn lamma. Al-'ayn yani al-hasad. And I seek refuge in Allah I seek refuge in the perfect words of Allah for you too, from every shaitan and hama, which is translated as a snake or scorpion and the like, and from every blaming eye or from the evil eye. So this dua protects our children from the eye and from the shaitan and from various snakes and scorpions and other vermin. So this shaitan, the shaykh said, is something that we can't see. It sees us, but we can't see it. And it runs in us like our blood runs in us, according to the hadith the shaykh mentioned, that the Prophet ﷺ mentioned that the shaitan runs in us like blood. But there are various ways to protect ourselves from this unseen enemy, and the first of the ways that the shaykh mentioned was having sincerity in our religion, ikhlas. أَلَا لِلَّهِ دِينُ الْخَالِصِ. Indeed, for Allah is the sincere religion. And also in Surah Al-Bayyinah, and they were not commanded except to make their religion sincere for Allah. And Allah SWT mentions in the Quran, indeed my slaves, you have no authority over them. And take note, the Shaykh says of this word, my slaves, abd. An abd is someone who worships Allah and follows the Prophet ﷺ and obeys his commands and stays away from that which he forbade. And in that is a protection from the shaitan. And the shaitan is afraid of the one who follows the sunnah, and he's not afraid of the one who is involved in bid'ah. And the people of the sunnah are protected from the shaitan with their remembrance of Allah and their gatherings and circles of knowledge. When they remember Allah and remind others and call people to Allah, the angels surround them. And when the angels are there, the shaitans run away. And this majlis, the shaykh said, affirming it, that you can be sure that the angels are surrounding us, and this is a protection for us from the shaitan. And the Prophet ﷺ mentioned in the hadith that a people do not gather together in a house from the houses of Allah to remember Allah, except that the angels surround them. يتدارسونها بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. There is not a people from who gather together in the house from the houses of Allah reciting the Quran and studying amongst themselves except that the sakina, tranquility, descends on them and other blessings descend on them, and they are surrounded by the angels. So the shaitans flee from these sittings of zikr, remembrance, and knowledge. And the Prophet ﷺ also mentioned to Umar radiallahu anhu that the shaitans flee from him, and that if he were walking on a way, the shaitans take the other way. And why is this, except that Umar radiallahu anhu is a mukhlis, one who is sincere to Allah and his religion, a mutabi', a follower of the Prophet ﷺ and an enemy of the people of bid'ah, a friend of the friends of Allah and an enemy to the enemies of Allah. And this was his protection against the shaitans. The shaitans, the shaykh said, want you to be ignorant. And if you learn, the shaitans are afraid of you because you are gaining this weapon against them. The shaykh went on to mention another protection against the shaitans, and that is reciting the Quran. And he mentioned the special benefits of Surah Al-Baqarah, mentioning the hadith in which a house in which Surah Al-Baqarah is recited, the shaitans do not come to it. And he mentioned another hadith. أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل يعني السحر. Taking it, meaning Surah Al-Baqarah, is a blessing or a barakah containing much good, and leaving it is a loss. And batala cannot come to it, meaning, and that's explained as magic. So the Baqarah, if recited, is a protection against the effect of magic and other than it from the surahs of the Quran. Also the Shaykh mentioned Ayatul Kursi and the hadith of Abu Huraira radiallahu anhu, in which for 3 nights while he was protecting the food of the Muslims, a shaitan came in the form of a person and tried to steal, and he kept catching the shaitan, but letting him go in the end because he felt pity for his story. The shaitan kept saying that, giving him a sad story, and Abu Huraira out of pity let him go. And he would go back to the Prophet ﷺ and inform him of that. The third night, when he had grabbed the shaitan and was determined to take him to the Prophet ﷺ, the shaitan made his plea even stronger by saying, let me go and I'll tell you something. And the shaitan proceeded to tell Abu Huraira that if someone were to go to sleep and recite Ayatul Kursi, then he would be protected by a guard from Allah and the shaitans would not be able to approach him. Abu Huraira later on went to the Prophet ﷺ, and when the Prophet ﷺ asked him about his captive again, he replied what had happened and what the shaitan had said with regard to Ayatul Kursi, to which the Prophet ﷺ said that he had told the truth even though he is a liar, and that was a shaitan. The Shaykh continued by mentioning that the shaitans have tricked many of the Sufis. For example, they enter into dark rooms and dark places, and they wait for a light. And if they see this light, they take it to be that it's the truth, and that they are upon the truth, or that they have reached the state of being one of the allies of Allah. Rather, this is a trick of the shaitans who play with the ignorant. The point being, the shaitans prey upon the ignorant and cannot affect the knowledgeable ones. For the example the Shaykh mentioned following it was when the shaitan tried to play the same trick on Abdul Qadir al-Jilani. As the story goes, he was in his house and from his roof came a light. And the light, from it he heard a voice saying that I have lifted up the responsibility from you and you do not need to do anything anymore of worship. To which Abdul Qadir replied, you have been debased, shaitan. And he replied, since he was a scholar, that Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, وَعْبُدُ اللَّهَ وَعْبُدُ الرَّبَّكَ worship your Lord until there comes to you al-yaqeen, meaning death. So the shaitan has power and ability over the ignorant, but none over the knowledgeable. فالشيطان يحاول جاهدا إن لم يستطع أن يتلبس الإنسان ويصرعه أن يوسوس له وأن يصده عن سبيل الله عز وجل. هذه وظيفة الشيطان، فإن لم يستطع فلا أقل من أن يفرق بين الإنسان وزوجه وأهله وأبنائه وجيرانه وإخوانه. فغاية الشيطان التفريق بين أهل التوحيد، والتفريق بين المؤمنين، والتفريق بين الأحبة. فقد ثبت في الحديث أن الشيطان يتخذ له عرشا على الماء ثم يجتمع عليه الشياطين فيرسلهم ليفسدوا في الأرض، فيرجعون في المساء إليه فيسأل أنت ماذا فعلت، فيقول لازلت بفلان حتى زنى، فيقول لم تفعل شيئا يوشك أن يتوب. أنت ماذا فعلت؟ يقول لازلت بفلان حتى سرق، يقول له ما فعلت شيئا يوشك أن يتوب. أنت إلى أن يأتي واحد يقول له ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أهله، يعني بينه وبين أبنائه وزوجه وإخوانه أهل الرجل. قال فيدنيه منه ويربت على كتفه هكذا ويقول له أنت يعني أنت الذي قمت بالمهمة خير قيام. والعجيب أيها الإخوة أنه يوجد ممن ينتمي إلى العلم ظلما وزورا يزعمون أن الشيطان أو الشياطين ليس لها سلطان على الإنسان إلا بالوسوسة. هم يعلمون أنهم لو أنكروا عالم الجن والشياطين لكفروا، لأنهم ينكرون حقائق القرآن وثوابت السنة، ولكنهم يقولون الجن عالم موجود لكن ليس لهم علينا إلا الوسوسة، فلا يدخلون في أجسادنا ولا يكون هناك صرع ولا يكون هناك مس. وهذا ضلال وانحراف. كيف وقد قال الله عز وجل وأثبت المس في القرآن، المس الشيطاني، حيث قال الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ابن جرير، ابن كثير، القرطبي، أكثر المفسرين قالوا هذا فيه دليل على إثبات المس الشيطاني، وأن هناك مس شيطاني، وأن الشيطان له مس للإنسان وصرع لهذا الإنسان. هذا بالنسبة للقرآن. أما بالنسبة للأحاديث فالأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات المس الشيطاني والصرع الجن. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. إذا تثاءب أحدكم فعل هكذا فغرفاه فليكظم ما استطاع، لأن الشيطان في هذه الساعة يدخل إلى جوفه ويتمكن منه. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للشياطين خطفات ولها إيذاء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: كفوا أبناءكم عند فوعة العشاء فإن الله يبث من خلقه ما يشاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبس أبناءنا الصغار إذا دخل بعد الغروب لأن الشياطين تنتشر، أن نحبسهم في البيوت لأن الشياطين لها خطفات تتخطفهم تؤذيهم تصرعهم. وحديث التي كانت تصرع وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت فلك الجنة. قالت: إني أتكشف يا رسول الله. فدعا لها ألا تتكشف، صبرت على مس الشيطان ولم تصبر أن تظهر سوءتها وعورتها على الرجال. هكذا المرأة المؤمنة تموت وتصرع ولكن لا يبدو شيء من جسدها، فهذا دليل على المس الجني والمس الشيطاني. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كنت أسقط مغشيا علي بين بيت رسول الله وبين منبره، فيجيء الرجل فيضع رجله على صفحة عنقي، يضغط هكذا برجله على صفحة عنق أبي هريرة وهو نائم وهو مغشى عليه على الأرض. قال: يظن النبي الجنون يعني المس، ووالله ما بي إلا الجوع. لذلك كيف ينكر هؤلاء الجهلة أشياء أثبتها القرآن وأشياء محسوسة وملموسة ومشاهدة؟ ولذلك لما سأل عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل قال: يا أبي إنهم ينكرون المس ينكرون الصرع. قال: كذبوا أي بني، ها هو يتكلم على لسان المصروع. نعم يتكلم امرأة يخرج صوت رجل، عربي لا يتكلم ولا كلمة إنجليزية، يخرج صوت بالإنجليزي أو بالعبري صوت آخر مغاير. كيف هذا يدخل هذا الجن في جسد هذا الإنسان؟ بسبب ضعف إخلاصه، بسبب غفلته، بسبب سحره، بسبب عشق من الجن. أسباب كثيرة تدعو إلى المس. الشياطين إما أن يدخلوا إلى هذا الممسوس عن طريق السحر الذي يصنعه شياطين الإنس من السحرة الكفار الفجار، إما أن يدخلوا إلى هذا الإنس عن طريق العشق فيكون هناك عشق بين الإنس والجن. فالإنس الجن إناث الجن تعشق ذكور الإنس، أو ذكور الجن يعشقون إناث الإنس، ويكون هناك تلبس، وقد يكون هناك جماع واستمتاع بين الطرفين. فتقوم المرأة من فراشها وترى ماء الرجل وترى إيلاجا، تشعر بإيلاج كالجماع. نعم، وهذا كثير من النساء المصابات بالمس اعترفن به، والمعصومة من عصمها الله عز وجل. وأنا بنفسي قرأت على امرأة طارت بين يدي حملها الجن الشيطان مثل المروحة هذه على علوم، وما استطعنا، كانت كالريشة حتى سبعة من الرجال أنزلوها على الأرض. ثم يأتي بعض المجانين يقول لك: لا ما في مس، هذا وساوس، هذا مرض نفسي. هم مرضى النفس وهم ممسوسون بالحقيقة. فلذلك إخواني، وقد يكون المس سببه إيذاء الجن، أنك تلقي حجرا في الليل هكذا دون أن تقول بسم الله فيقع على جني فتؤذيه فيضربك ويصرعك، أو تلقي نارا ماء حارا أو شيئا يؤذيهم فيتأذون فيضربونك. وفي الغالب من يقتلهم أو يؤذيهم ربما قتلوه عياذا بالله. لذلك ينبغي أن نذكر اسم الله وأن نستعيذ بكلمات الله التامة من الشياطين. عقبة بن عامر يقول: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لذغتني البارحة. قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق إلا لم تضرك. وقال عقبة نفسه: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غشيتنا ريح شديدة وظلمة شديدة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، تعوذ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا وعلمنا إلى ما نتحصن به وإلى ما نتقي به هذا العدو، هذا العدو الشديد العداوة الذي جلس لابن آدم بأطرقه ويصرعه ويلقيه ويمنع من الصلاة بأي شكل من الأشكال. حتى أن بعض الناس لما يقوم يصلي يأتي الشيطان يلعب بدبره عياذا بالله، ويوهم أنه يعني قد أحدث، يصنع له فقاقيع. هذا الشيطان الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه خنزب أو خنزب، قال هذا الشيطان وظيفته يلعب بأدبار بني آدم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنه لا يخرج أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. إلى هذه الدرجة الشيطان يفعل بالإنسان. وبعض الناس يذهبون للوضوء ليتوضأ، فتنتهي الصلاة وهو لسه بعد ما انتهى من وضوئه، لأن الشيطان يوسوس له. وبعضهم يأتي يريد أن يدخل في الصلاة يكبر تكبير إحرام، يفعل هكذا هكذا هكذا 10 مرات حتى يستطيع أن يدخل في الصلاة ويوسوس له في الصلاة. وتعلمون أيها الإخوة أن الشيطان قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هجم على النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة نار وهو في صلاته، فقبضه النبي عليه الصلاة، خنقه حتى وجد برد لسانه على يده، وقال: أردت أن أربطه في سارية المسجد، أردت أن أربطه في سارية المسجد، فتذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال: وإلا ولولا ذلك لربطته في سارية المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة. إذن إخواني، هذا الشيطان عدو للإنسان، عدو لبن آدم، فليس لنا إلا أن نتحصن ونعتصم بالله ونعتصم بكتاب الله، نخلص ديننا لله، نخلص توحيدنا لله، نخلص اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون بيوتنا عامرة بذكر الله، نخرج منها المزامير والمعازف والصور والصلبان ومزمار الشيطان، وتكون بيوتنا عامرة بالقرآن، عامرة بذكر الله، عامرة بدروس العلم، عامرة بالطاعة، عامرة بالسنة. حينئذ لا يستطيع أن يقتحمها الشيطان ولا يستطيع أن يتسلط علينا الشيطان. كذلك إذا أصابنا البلاء نفزع إلى الله، لا نفزع إلى السحرة، ولا نفزع إلى الكهنة، ولا نفزع إلى المنجمين والمشعوذين، بل نفزع إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالمؤمن يفزع إلى الله عند الشدائد، لا يذهب إلى الكهنة ولا إلى السحرة. وأيوب إذ نادى ربه: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويونس في بطن الحوت وهو في 3 ظلمات: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأنت عليك أن تتوكل على الله وأن تستعين بالله، ولتطلب لك الرقية، لا تطلب أنت الرقية، لا تطلب أنت الرقية، لتطلب لك الرقية من ولا تطلبها بلسانك، لأنه يكره أن يطلب الرجل الرقية، كما ورد في حديث ابن عباس في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، قال لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفتون وعلى ربهم يتوكلون. وأكثر الناس الآن تسلطت عليهم الشياطين واجتالتهم الشياطين وأصبحوا صرعى للشياطين بسبب معاصيهم وذنوبهم، بسبب شركهم، بسبب بدعتهم، بسبب أكلهم للربا، بسبب غفلتهم، بسبب سماعهم للمعازف والأغاني، وبسبب أن الشيطان قد دخل في بيوتهم وعشش وباض وفرخ عياذا بالله، وبسبب أيضا تفرقهم. فالشيطان ضعيف أمام الجماعة، قوي على عند الفرقة على المفترقين، لأن الشيطان هو ذئب الإنسان، والذئب دائما ينظر إلى الشاة المتخلفة عن القطيع فيفترسها، أما الشاة التي تكون مع القطيع مع أخواتها فلا يستطيع، مع أن الشياة ضعاف لكن باجتماعها تكون قوية ترهب هذا الذئب. هكذا المؤمنون إذا تفرقوا جاءت الشيطان خلالهم يفسد بينهم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث قال ما من ثلاثة في قرية ولا بادية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. As we're all engrossed, the Sheikh is asking, should we continue until he completes, which shouldn't be too long, or do we stop at this point after the translation? I'm giving it up to the crowd, you all, inshallah. Do you want the Sheikh? We can finish, inshallah? No. يحاول الشيطان طبعا أن يفسد الإنسان عبادته وطاعته. So the shaitan tries with his whispering to corrupt the obedience and worship of the slave of Allah. And if he's not able to do that, then his main goal is to create separation, tafriq, amongst the worshippers of Allah, the muwahideen, people of tawheed. And it's mentioned in the hadith of the Prophet ﷺ that the shaitan established his throne over water, and his troops come to him reporting what they have done, and various of them report the various things that they've done, and the Iblis is not as interested, except when the one who reports that he created a separation between husband and wife, then Iblis mentions, then bring him near to me, and he pats him, this you're the one. And it's so strange, the Shaykh says, how some people say that the only ability of the shaitans is whispering, and they deny that the shaitans can enter into people or can touch people and afflict people with their touch. How can they deny when the Shaykh says that the Quran mentioned, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about the people who partake of interest, that they will stand like one who has been touched must by the shaitan. And Ibn Jarir and Ibn Kathir and Al-Qurtubi and most of the people of tafsir explain this must as a proof, this ayah as a proof that this touching and affliction from the shaitan by their touching occurs and that their possession occurs. And in the hadith of the Prophet ﷺ are many proofs of these things occurring, as was mentioned in the hadith of the Prophet ﷺ that the shaitan runs in us like our blood. And the Prophet ﷺ also informed us that when we yawn, we should cover our mouths with whatever we are able to cover them with, because at that time the shaitan enters into us. And the Prophet ﷺ also mentioned that the shaitans have certain harms other than just the whispering. They have the ability to grab and possess. And he said that we should keep our children with us, we should restrain our children when the sun sets, because at that time the shaitans go around. And the shaykh explained that they have this ability to grab or to possess. And then the hadith of the Prophet ﷺ of the woman who was possessed by a shaitan and she used to experience fits. She came to the Prophet ﷺ asking him to make dua for her to be cured. And he said, if you wish, I will make that dua, or if you wish, you can be patient and you will have Jannah. So she chose to be patient, but asked that she, that her aura, that her private parts and her, that her aura would not be revealed. And that was what happened. She was patient and she proceeded like that until she died, and her aura was not revealed. And Abu Huraira mentioned also as another proof to show that people have always understood that the shaitans have this ability to possess, that when he was in the masjid, sometimes out of his severe hunger he would lie totally still, unable to do anything, and someone would come by and put his foot on his neck thinking that he had been possessed, but he had not been possessed. He was just extremely hungry. And the son of Imam Ahmad ibn Hanbal mentioned to the Imam that some people, they deny this possession ability of the shaitans. Imam Ahmad said, they lie, O my son. And the Shaykh mentioned, فهو يتكلم على لسان المصروع، يعني الجن الذي في هذا المصروع يتكلم على لسانه. He is speaking on the tongue of one who is possessed, meaning the jinn is speaking on his tongue. And the Shaykh mentioned various things that he himself witnessed, or various things that occur and have been witnessed, like a woman when she is possessed and her voice is a man's voice, the voice of the one the jinn possessing her, or an Arab speaker who doesn't know English speaking in English. This is all due and occurs due to their weakness in their ikhlas or their lack of remembering Allah or making those du'as of protection. And the shaitans enter via, for example, magic done from one of mankind, someone doing magic and making the shaitan with cooperating with the shaitan to enter and possess someone else. Or there also occurs another reason for possession, and that is the ishq, or the obsession or lustful obsession that the shaitan may have for the one he or she is possessing. So a female shaitan may possess a male person and enter because she is obsessed with him. Or vice versa, the male shaitan to a female human being. And the Shaykh mentioned that it occurs and it comes, and he has been informed of people who can testify that they have actually experienced this intercourse occurring with them from the jinn. Wali'adhu billah. And the Shaykh mentioned other stories, for example, a woman who in front of his own eyes flew up in the air due to the shaitan. and it's only with 7 men that they were able to bring her down. So how can these people deny these things? There are many causes other than these also that can, other than the zikr and stuff, that could have led the shaitan to possess someone. For example, someone may have hurt the shaitan without knowing, thrown boiling water outside carelessly, and so on, angered a shaitan, which may have led a shaitan out of his anger to possess the person. So upon us is the remembrance of Allah and the du'as of the protection. قال ما لقيت من عقرب من لدغتنا البارح. قال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضبط. يعني الذكر الله يعصمه من لدغ العقرب بالذكر. وكذلك يعصم الإنسان من ننزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. فيضره شيء يدخل فيه الجن والشياطين والهوام وغيره. And in the narration of Uqba ibn Amr radiallahu anhu, that he complained to the Prophet ﷺ that a scorpion had bit him, and the Prophet ﷺ informed him that if you had said this dhikr, أَوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ تَامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ, I seek refuge in the perfect words of Allah from the evil of that which He created, then they would not have bit you. And also there are the narrations that say that when you enter a house, meaning you're going to stay there, that you should say this dua and nothing will be able to harm you. And from the things that won't be able to harm you are the shayateen. Another narration is also from Uqba ibn Amr, in which he went to the Prophet ﷺ during a night when there was a strong wind and it was very dark. And the Prophet ﷺ told him to seek refuge with Surah Al-Falaq and Surah Al-Nas, saying that no seeker of refuge sought refuge with the like of the two of them. So the shaitan is always involved in afflicting us with various harms, not merely the whisperings. And this occurs to various degrees, to the degree that a shaitan will whisper and bother a person, and even play with his bottom, so that a person is confused and thinks he has lost his wudu. And among the shaitans that play with us during our salah are the ones that's called khunzub or khinzib. And the Prophet ﷺ informed us that as a protection from these shaitans who play with us during the salahs, with our wudu, have we lost it or not, that we should not consider that we've lost our wudu until we hear a sound or smell a smell. And he says that he's seen people that have been afflicted by this whispering of the shaitans, to the point where you see them not being sure have they made the takbir for entering the salah or not, to the point where they keep making it maybe up to 10 times. You see them raising their hands. Once also in the narration, the Prophet ﷺ was attacked by a shaitan tried to attack him with a fire, and the Prophet ﷺ grabbed him by the neck until he could feel the coolness of his tongue. And he thought about tying him up so that the children could play with him, but he let him go, remembering the dua of Sulaiman. That Sulaiman alayhi salam made the dua that, O Allah, bestow on me the like of which, in the meaning of the ayah, that others will not have of a kingdom. And in the kingdom of Sulaiman was his control over the shayateen. So the shaitan is an enemy outright to us, and our protection from it is to be muhsin, to be good in our deen, to be sincere, to be a person of tawheed, and to be a follower of the Prophet ﷺ, and to make our houses a place of habitation of people of remembrance, of people of worship, and to take out from our houses music and pictures and the like of these things that the shaitans love, and to make them places of obedience and following the sunnah, so the shaitan will not be able to have an effect on us. And if there does come upon us a trial, that we do not flee to a magician or a soothsayer or some fortune teller, but rather we flee to Allah, as is mentioned in the Quran, that Ayyub alayhi salam said, that, O my Lord, harm has afflicted me and touched me, and you are the most merciful of the merciful. And Yunus alayhi salam, when he was covered by three levels of darkness, the darkness of the night, the darkness of the water, and the darkness of him being inside the belly of a whale, he made the dua to Allah, turning to Allah in his calamity, La ilaha illa ant subhanak, oh, there is no one to deserving of worship other than you, far above you from any error. Indeed, I was among the wrongdoers. The Shaykh mentioned as another point in our seeking protection from the shaitan and removal of harm, that we do not seek ruqya, we do not ask others to make a ruqya, a recitation upon us with our tongues, falling so that we may fall into the hadith of the 70,000 who enter Jannah without any questioning or without any punishment. The hadith of Ibn Abbas, that they did not, amongst other things, seek a ruqya for themselves. But the Shaykh mentioned, let other people ask for you or on your behalf. Nowadays we see, the Shaykh mentioned in closing, that most people are under the power of shaitan due to their following of bid'ah, that they're of their disobedience to Allah, they're listening to music and the like. And this ummah also has become separated, and this is something that the shaitan likes. And the shaitan, as is mentioned in the hadith, is like a wolf who preys upon a single sheep, the individuals. He likes people to be apart from the jama'ah, whereas he has less power over the jama'ah. And it is also mentioned, supporting this idea that of the unity of the believers being a way of protection against the shaitan, that the Prophet ﷺ said that there are not three people in a village or out in the desert that they do not establish the jama'ah, except that the shaitan will overpower them. ومع اعتقادنا أن الجن منهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم الظالم ومنهم المحسن ومنهم من السني ومنهم البدعي ومنهم السلفي ومنهم الخلفي، ومع ذلك لا يجوز لنا إن كنا معالجين أن نستعين بهم، لأن بعض الإخوة أو بعض المعالجين إما أهلهم أو إما بسبب فتاوى بعض أهل العلم يرخصون لأنفسهم أن يستعينوا بالجن المسلم زعموا، ونحن نقول لهم لو كان خيرا لسبقونا إليه، وخير الهدى السالفة وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع، والخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف. فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالجن وقد احتاج إلى العون في بدر واحتاج إلى العون في حنين وفي أحد؟ هل استعان بأحد من الجن المسلمين؟ لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هل فعل الصحابة رضي الله عنهم شيئا من ذلك وقد وقعوا في فتن ووقعوا في محن ووقعوا في كروب؟ ما استعانوا ولم يفعلوا ذلك. إذن كيف نحن نفعل شيئا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولم يتلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ هذا عالم آخر مستقل ليس لنا به اختلاط، ندعوهم نذكرهم نخوفهم بالله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فإذا نحن ليس لنا عليهم إلا أن نذكرهم بالله، نذكرهم بالظلم إذا كانوا متلبسين بأحد المسلمين أو المسلمات، نذكرهم أن هذا ظلم والظلم ظلمات، وأنتم مساكنكم أيها الجن في حيث أسكنكم الله، في الحشوش في الغيران في الوديان في المناطق النائية، لا يحل لكم أن تسكنوا بيوت المسلمين، لا يحل لكم أن تسكنوا أجساد المسلمين. نذكرهم نخوفهم بالله، استجابوا ما استجابوا إن كان هذا الراقي متمكن وعنده علم وخبرة ويعرف متى يضرب بحيث هذا الضرب لا يقع على هذا الممسوس فيؤذيه أو يقتله فلا بأس بذلك، فقد كان شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله يضرب بعض المفروعين، وينبغي للمعالج أن يكون عالما يفرق بين المس الشيطاني وبين الصرع الناتج عن أخلاق وعن أمراض بلغمية ورطوبات، فهذا شيء وهذا شيء آخر. فلا يجوز مهما اشتدت الحاجة لنا أن نتعاون مع الجن وأن نطلب منهم المساعدة وأن نطلب منهم أن يعينونا وأن يخبرونا بأمور وأن يجلبوا لنا السحر وغير ذلك، فكل هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يفتح بابا للشر كبير، لأن هذا الجن هو يراك وأنت لا تراه، وهو يقول لك أنه مسلم وما يدريك أنه مسلم، ربما يكون كافر يستدرجك ويريد أن يوقعك في المحذور ويوقعك في الزلل ويوقعك في المخالفة، وبالتالي يستدرجك ثم تقع فتجد نفسك عياذا بالله قد أصبحت في قائمة السحرة الأشرار الفجار، وتصبح في قائمة المشعوذين والكهنة وأنت لا تدري، فتخسر الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحاصل أيها الإخوة أننا نستعيذ بالله عز وجل من هذا العالم، من عالم الجن والشياطين، ونتحصن بإخلاصنا لله وتوكلنا على الله وذكرنا لله وطلبنا للعلم وبحضور الجمع والجماعات، فإن صلاة الفجر التي ضيعها أكثر المسلمين من أسباب الحفظ من الشيطان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله وكلاء الله وعناية الله ورعاية الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. كذلك نحافظ على تلاوة القرآن ومن أعظمها سورة البقرة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين والفاتحة، فهذه من أعظم ما يرقى بها. كذلك الأنثار النبوية والتعاويذ السنية، وهي كثيرة وكثيرة جدا في كتب الأذكار التي صنفها العلماء كصحيح الكلم الطيب والأذكار للنووي وحصن المسلم وغير ذلك من الكتب النافعة. ثم نحافظ على أن نذكر الله إذا دخلنا البيوت وإذا خرجنا من البيت، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقائل هذا الذكر يحفظه الله من الشيطان، يقول له وقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح و100 مرة في الصباح والعبادة والخشوع، لأن الأصل أن الأقربون أولى بالمعروف والإنسان هو أولى بأهله، أولو الأرحام أولى بعضهم ببعض، فلذلك أنت ترقي أهلك ترقي ابنتك ترقي أختك قبل أن ترسلها إلى الراقي الآخر. ثم أيها الإخوة السلاح بضاربه كما قال الإمام ابن القيم، فأنت إذا كان عندك الإخلاص عندك التوحيد عندك الاتباع عندك الطاعة عندك التقوى عندك الخشية عندك طلب العلم، فإن الله عز وجل يجعل في رقيتك وفي قراءتك الخير والبركة والشفاء، والشافي هو الله عز وجل. وإذا فتح الله على يديك وشفى على يديك الخير، فإياك أن يصيبك الغرور، وإياك أن تعتقد أنك أصبحت قاهر الجن وأنك أصبحت كذا سليمان زمانك، فيقع فيتسرب إليك الغرور والعجب، وهذه هي بداية مقتلك عياذا بالله وبداية نهايتك، أن تشعر أنك أنت أصبح لك السيطرة على الجان، وهذا عياذا بالله هو بداية الانهيار وبداية الانحراف والضلال. أنت تقرأ آيات من القرآن والشافي هو الله عز وجل، وتنسب الشفاء إلى الله فهذا إبراهيم عليه السلام يقول وإذا مرضت فهو يشفين، فالشافي هو الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصرف عني وعنكم كيد الشيطان ومس الشيطان، وأن يجعل وأن لا يجعل لشياطين الإنس ولا الجن علينا سبيلا، وأن يعافينا من سائر الأدواء البدنية والروحية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. The Sheikh mentioned again that among the jinn are the Muslims and the kafirs, the Salafi, the Khalafi, the follower of the Sunnah, the Mubtadi'. But even as this is the case, it is not allowed for us to seek help from the Muslims amongst the jinn in making a treatment, as is the case with some of the ignorant brothers that the Sheikh knows or is known of, using either based on their ignorance or a fatwa that they have taken, they seem to see it fit to ask help of whom they claim are the Muslims amongst the jinn in treating people who have been afflicted by the shaitan. But the Shaykh mentioned various sayings of the Salaf, the meaning of which is that all good is in the following of the Salaf, the predecessors, and all evil is in the following of the Khalaf, those who came after and went against their way. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, we must ask ourselves, did he ever ask help of the jinn during times when he would have needed it, like the Battle of Badr or Hunayn? Was it ever reported that he asked help of the jinn? Of course not. Nor is it reported from the Sahaba that during their times of trials and difficulties that they asked help from the Muslim jinns or whoever. So how can we do this, it being the case that they had not done it? And Allah subhanahu wa ta'ala mentions that it's for Allah to give us help from them, not for us to ask them for help, as he mentions in the ayah, وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنْذِرِينَ. As Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the ayah that he turned some of the jinn to the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he was reciting the Quran, and when they heard him they said, be silent and listen. And when they finished listening, they turned to their people as warners. And this is from Allah, not from our asking them. So we don't ask them, but what we might do is we might tell them to fear Allah and to not commit this oppression of theirs, and that they have no right to live inside a human being or in a human's house, that they have their own places of residence outside. And if a person is knowledgeable and alim, knowledgeable about these affairs, and when it is right to do so, he might see it fit to hit the shaitan in the possessed body, which would of course affect the shaitan, as Ibn Taymiyyah did occasionally hit the shaitan during his exorcisms. And it must be the case with an alim that he knows the difference between when a person is just being afflicted by the touch of a shaitan, or when he is possessed, or when he has been afflicted by some other sickness, a medical sickness. So to conclude with this, it's not allowed to ask the shaitans for help in the treatment, nor to ask them to tell us about things that are unseen and so on, since the Prophet didn't do this, and this only opens the door to evil. And how do we know that this shaitan who's claiming that he's a Muslim is actually not, or this jinn who's claiming he's a Muslim is actually not a shaitan, a kafir? Maybe he's just getting us involved in things until we believe him, and slowly, surely he takes us astray. And the Prophet mentioned that whoever came to a soothsayer, and the meaning of the hadith, believed in what he said, then he has disbelieved in that which the Prophet ﷺ came with. So rather we seek refuge in Allah, and we perform our religion with ihsan, as if we see Allah in the best way, putting our trust in Allah, having remembrance of Allah, increasing in knowledge of Allah and the religion, praying the Salatul Jumu'ah, getting involved in the Jama'ah, being with the Jama'ah, and praying Salatul Fajr. As there's a special hadith in which the Prophet ﷺ said that whoever prayed the Salatul Fajr, whoever prayed Fajr, then it is that he is under the responsibility or the care of Allah. And also our reciting Surah Al-Baqarah, as the Shaykh mentioned, is a protection, and Ayat Al-Kursi, and Surah Al-Ikhlas, and Surah Al-Falaq, and Al-Nas, the Mu'awwidhatan, and Surah Al-Fatiha, and the various du'as and adhkar mentioned in the Sunnah, and are found in various books, like for example, the authentic of Al-Kalim Al-Tayyib, the good word, or the adhkar, the remembrances in a book collected by Imam An-Nawawi, or Hisnul Muslim, and the like. We should remember Allah also in leaving and entering our house. And the dua for that, when one says that, the shaitan says that he has been protected from me. And there's another dua, if we say it 100 times, another dhikr, if we say 100 times in the morning, and 100 times in the night, this will be around the clock protection from the shaitan. And that is saying, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. But if Allah subhanahu wa ta'ala wills, and we're still afflicted by some calamity from the shaitan, then we should of course seek refuge in Allah alone, and make dua at the times when dua is favorable to be answered, like in the night time, and when we're in prostration, and we should increase in the remembrance of Allah. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, ihfazillah yahfazka. If you remember Allah or are protective over Allah's right, then Allah subhanahu wa ta'ala will protect you. And we should increase in doing the voluntary actions, and we should, as the Shaykh mentioned earlier, not ask others to do a ruqya, a recitation on us, but it's alright if other people request it on our behalf. And with regard to our wives and sisters and daughters, we shouldn't send them, no matter how pious and righteous they are, send them off to get treated by other people without our first, of course, trying, as we are more right, to recite the ruqya over them. And the greatest weapon is more effective in the hand of the one who is effective with that weapon. The weapon is effective with the one who knows how to use it well. So this weapon of dua and dhikr increases in strength and power the more someone has of fear of Allah, taqwa, the more knowledge he has, the more fear, khashya he has. And if Allah subhanahu wa ta'ala blesses someone and with these qualities, and he puts greater barakah, greater benefit, greater good in his ruqyas. But beware that if you do achieve some kind of cure with these ruqyas, that you don't get into the deception of thinking that this is from your own self. Rather, if you do that, this is just the beginning of the end for you, the beginning of your destruction, the beginning of your straying. Rather know that when you recite an ayah, you are reciting the ayah, and the cure is from Allah. As Ibrahim alayhi salam said, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, when I become sick, then he is the one who cures me. So the Shaykh ended this talk by asking Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from the plots and harms of shaitan, and that he grants us protection from all diseases of the body and the soul.